وإليه

قياما نزلت بك مصيبة ليرفع يتأتى بالنظر إلى مطفئ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله أخلفه الله خيرا منها. لما قال النبي ذلك لأم سلمة قال: ومن كأبي سلمة؟ لا أعرف أحدا أفضل من أبي سلمة يا رسول الله. فلما قالتها تزوجها رسول الله، فأصبحت أما للمؤمنين وزوجة لأمير الأنبياء وسيد المرسلين، وهي رفيقة النبي في جنات النعيم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالرضا لا يأتي إلا بخير. فلما قالت ذلك تزوجها رسول الله، قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كذلك لما وافقت زينب بنت جحش أن تتزوج زيد بن حارثة، كانت رافضة الزواج لكنها علمت أن هذا أمر الله وهذا أمر رسوله، فتزوجته رغما عنها وداست على قلبها وأطاعت ربها ونبيها، فكانت النتيجة أن طلقها زيد فتزوجها رسول الله، فأصبحت أما للمؤمنين وزوجة لأمير الأنبياء وسيد المرسلين، وهي رفيقة النبي في جنات النعيم. فالرضا لا يأتي إلا بخير. ثالثا من ثمرات الرضا أخيرا دخول الجنة. من أعظم ثمرات الرضا دخول الجنة. نعم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فوصف له الولد، قال: فبحثت عن ولده فإذا الذئب قد أكله، ولم أجد لي إلا ثوبه الذي وصفه لي، فقلت: يا إلهي، ماذا أقول لهذا الرجل؟ ثم دخلت عليه فقلت: يا عم، أتذكر نبي الله أيوب؟ قال: اللهم جرب